بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الله زاد محمدا تعظيما وحباه فضلا من لدنه عميما. يا أيها الراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء، فأفضل منك لم تر قط عين، وأجمل منك لن تلد النساء. اخوة الايمان والاسلام، يقول البشير النذير صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم واعظين، واعظ صامت وواعظ متكلم، فالواعظ الصامت هو الموت، والذي يتكلم فهو القرآن. سبقت يا حبيب الرحمن، هيا بنا لنعطر القلوب والآذان بكلام الرحمن مع صاحب الصوت الكروان والأداء بإتقان. ذلكم العلم القرآني فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن، القارئ والمقيم بالجميلة، مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق، وإن الساعة لآتية الجميل.

وما خلقنا السماء no. ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم أزواجا منهم ولا تحزن عليهم واخفض جناحك للمؤمنين وقل إني أنا النذير المبين Come Come on. كما أنزل الذين يجعلون مع الله

فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى ياتيك اليقين. Oh, والأنعام خلقا تجلت آيات الهدى وأبدى الزهور السعد خدا موردا اهتز به أمة التوحيد تردد ألحانا ولحنا مخلدا حماك الله يا خير قارئ لأعظم تنزيل على النبي محمدا. هكذا أيها المستمع الكريم عشنا واستمتعنا خاشعين إلى هذه التلاوة القرآنية العطرة المباركة تلاها علينا قارئ اتحاد الإذاعات والتلفزيون العربي والمقيم بالجميلة مركز أبو حماد بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ صالح علي حسن. الشركة الفنية الهندسية الكبرى لتصميم وتصنيع أحدث أجهزة مكبرات الصوت والسندات الكبرى المهندس مختار الشعراوي أولي له مركز ميت غمر. يطلب تليفونيا على هاتف رقم 012-438-109. الإنارة أولاد أبو شوشة الفراشة عماد كشك وأخي بسافور. أيها السادة شكر الله سعكم جميعا وسبحان من له الدوام.